الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. قال الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. قال الثالثة تفسير آية الإعراب: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. قال الخامسة تفسير ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. قال السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. قال السابعة قصة عمر مع المنافق. قال الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فقد سبقا تكلمنا في الباب 39 وما يتعلق بالحكم، وأن من توحيد الله تبارك وتعالى إفراده بالحكم وأن يتحاكم إليه الإنسان، وذكرنا كلام العلماء والمسائل المتعلقة بهذا، وقلنا بأن العلماء في آخر ما ذكرناه مجمعون على أن من كان يحكم أصلا بالشريعة ثم ترك الحكم في وقائع واقعة أو نحوها من الوقائع لهوى أو لرشوة أنه لا يكفر، بل هذا ظلم وفسق، وهذا بإجماع المسلمين. وكذلك أجمعوا على أن من نحى الشريعة وتحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا مفضلا لها ومقدما لها أو مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله أنه كافر بالإجماع. وإنما الصورة مختلفة فيها كما ذكرنا هي مسألة تقنين القوانين مع عدم الاستحلال، أن تقنن بمعنى أن تنحى جوانب من الشريعة ويجعل مكانها قانون يحكم به في كل قضية وردت على هذا النحو. وقلنا بين العلماء مختلفون، منهم من يرى أن هذا يدل على الكفر وأمارة على الكفر، ومنهم من يقول أنه لا يكفر إلا بالاستحلال، وهذا هو الأظهر والله أعلم. والمسألة والقولان دائران عند أهل السنة وبين العلماء، وبقيت مسائل متعلقة بهذا. بعض العلماء يفرق بين المقنن، أو بعض أهل العلم يفرق بين المقنن الذي يكتب القانون والذي يحكم به، فيقول كاتب القانون على كافر بكل حال بخلاف الحاكم، وهذا التفريق ليس عليه دليل، بل الصحيح من أقوال عامة العلم أنه لا فرق بين من كتب القانون ومن حكم به، كما أنه لا فرق بين من صنع الصنم اللي يعبد ومن عبد. فصانع الصنم الذي يراد للعبادة كافر، كما أن عبد الصنم كافر، فلا فرق بينهم، فلا فرق بين أن يسن قانونا ويكتبه وبين أن يحكم به، فكلاهما بحكم سيان. وبقيت مسألة مشكلة قد ذكرها بعض أهل العلم، بعض الشراح كتاب التوحيد، ما يتعلق بدار الإسلام ودار الكفر، فمنهم من جعل بين الدار التي يحكم فيها بالقوانين المخالفة لشرع الله جل وعلا أنها دار كفر، والحقيقة أن هذا فيه نظر، والكلام على دار الكفر ودار الإسلام، العبرة عند أهل العلم وهذا قول الصحيح أن العبرة بالظهور، فكل دار ظهرت فيها شعار الإسلام وكانت فيها العالية وأهلها مسلمون فهذه دار الإسلام، ولا ظهر فيها شيء من الشرك ولا ظهر فيها شيء من الفسق، فكل دار شعائر الكفر هي الظاهرة ولو كان أهلها مسلمين فإنها دار شرك ودار كفر. فالبلاد التي يظهر فيها عبادة غير الله وهي الشائعة الظاهرة عبادة القبور أو يظهر فيها الرف أو ما شابه ذلك فهذه إنها دار كفر ولو تسمى أهلها بالإسلام. أما الدار التي يظهر فيها شعائر التوحيد ومعالم التوحيد وأهلها مسلمون ولو حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فالصحيح أنها ليس دار كفر، بل هي دار الإسلام بحسب الظهور، فإن الظاهر والشائع هو الإسلام، توحيد والشرك وما شبه ذلك يعني لا يكاد يوجد. وأما الحكم فهو يبقى شيء فيه نوع الخفاء، والحكم لم ينحى في كثير بلاد كلية، بل قد يحكم في جوانب منه ويترك في جوانب. ولذلك قول بعض أهل العلم بأن كل بلد تحكم بالقانون إنها دار كفر، هذا الحقيقة قول فيه نظر كبير، بل الصحيح أنه قول ليس بصحيح. فهذا ذكرتها لأن بعض الإخوان أشكل أو استشكل بعض هذا. بقيت مسألة متعلقة بما ذكرناه، الحاكم بغير ما أنزل الله قد سماه الله جل وعلا طاغوتا، ولا يلزم من وصف الشيء بالطاغوت أن يكون كافرا. إن بعض الناس يظن أن كل من وصف بالطاغوت فهو كافر، لا، كل من أمر بمعصية فهو طاغوت. يعني رجل يأمر الناس يأمر أصحابه بشرب الخمر أو يأمرهم بالزنا معه والعياذ بالله، ولا يستحل هذا وإنما يفعله على سبيل المعصية، فهو طاغوت لأنه يأمر بمعصية الله جل وعلا، ولا يكفر بهذا طالما أنه لم يستحل. إذا لا يلزم من قولنا أن هذا فلان طاغوت وهذا الشيء طاغوت أن يكون كافرا، لأن الطاغوت مشغل من الطغيان وهو مجاوز الحد، فكل ما جاوز الحد على هذا النحو فهو طاغوت. ويبقى أن نقول بأن الحاكم بغير ما أنزل الله هو دائر بين أمرين، المراد بالحاكم كما ذكرنا هو من يحكم بالصورة المعمول بها وهي القوانين، ليس من يحكم بالشريعة ثم يعني يخالف في بعض القضايا، لا. فالحاكم القانون هو دائر بين أمرين، دائر بين الكفر كما يقول بعض العلماء وبين الفسق الكبير، فهو إن لم يكن كافرا فهو فاسق فسقا عظيما وظالم ظلما عظيما. وهذا أقوله لأن بعض الناس عندهم شيء من الغلو في الحكام، غلو في الحاكم، فتجد أنهم يعاملون بعض الحكام الذين هم على هذا النحو معاملة الحكام العادلين، معاملة عمر الصحابة، ولا شك أن هذا خلل، ولا بد أن يكون الإنسان متزنا. نقول نعم لا يجوز الخروج عليه، وننهى عن الخروج عليه، وننكر على من خرج، وندعو لهم بالهداية، ونسمع لهم، ونصبر عليهم، ولا نخلع عدم طاعتهم، كل هذا من حق الإمام طالما أنه لم يخرج بفعل عن دائرة الكفر. أما أن نجعله كإمام العدل وأن نجلس نطريه ونثني عليه ونكتب فيه المقالات ونلقي فيه المحاضرات ونصفه بألقاب لا يوصف بها إلا أئمة العدل كنور الدين الزمكي وعمر بن العزيز وما شابه ذلك فضلا عن الصحابة، فلا شك أن هذا الغلو والمجاوزة. فبعض الناس قد غلى، قابل أهل الذين يسارعون في التكفير قابلهم بأصل أنه أصبح يغضب. نحن نقول إذا كنا نحن لا لا لا نفعل من طاعة ونأمر بالسمع والطاعة وننكر على من هون من ذلك ونشدد عليه ونغلظ عليه ولا نرى التكفير ولا الخروج وندعو له، لكن لا يعني هذا إطراؤه ولا مدحه والثناء عليه بما ليس فيه. قد يكون يمدح في جوانب معينة، قد يقارن بعض الحكام بغيره فيقال هم من هذا الجانب خير من غيرهم بكثير وأقرب والحمد لله الإسلام وفيهم مشاعر الإسلام وما شابه ذلك، نعم، لكن لا يعني هذا الإطراء، لأن بعض الناس اليوم للأسف أصبح يطري، وهذا موجود، أصبح يطري في مقالات تقرأ لهذا كأنما يتكلم عن عمر بن الخطاب، لا شك أن هذا المغلو، أن هذا المغلو، فلا بد أن يكون متزنا. فإن ثمن تنحية الشريعة والحكم بما أنزل الله أمر عظيم جدا، ليس أمرا سهلا، هو أمر عظيم دائر صاحبه بين الكفر وبين الظلم العظيم. ولذلك لا بد أن نقدر الأمور قدرها. فأهل السنة والجماعة متزنون، يعرفون الحاكم حقه ولكن لا يغلون فيه، بل كان بعض السلف لا يغلو حتى ولا يبالغ في أئمة بعض أئمة العدل ويتحاشى، ومن كان له صولة وجولة في الإسلام والدفاع عنه والجهاد وما شابه ذلك. اليوم عطل الجهاد وعطلت أحكام الله وعطلت أشياء كبيرة جدا، ومكن أهل الفسق والعلمانيين والفجار والمجرمين، هذا لا شك أنه أمر منكر عظيم، مع ما هناك من الخير العظيم وتمكين أهل الخير وفتح الدعوة وما شابه ذلك، هذا أمر خير ويحمد الإنسان عليه، لكن الإطراء كأنما نتحاكم أو كأنما يتحاكم المسلمون إلى الخلفاء الراشدين، لا شك أن هذا غلو. فنحن الحمد لله الحق وسط بين طرفين، هذه مسألة مهمة. ثم يقول الشيخ رحمه الله في مسألة اللي هو تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهو الحكم بغير ما أنزل الله، حاكم بغير ما أنزل الله طاغوت. وذكر الشيخ رحمه الله له رسالة صغيرة بعنوان رؤوس الطواغيت، فذكر أن رؤوس الطواغيت خمسة، ومنهم الحاكم بغير ما أنزل الله، وهذا أخذ من قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ومعلم الطاغوت هنا إما هو الحاكم بغير ما أنزل الله، إما على ما أنزل ما نزلت الآية، إما على كاهن أو على كاهن أشرف. الشاهد أن الحاكم بغير ما أنزل الله سماه الله جل وعلا طاغوت، فهذا يعين على تفسير الطاغوت وأنه يدخل فيه الحكم الحاكم بغير ما أنزل الله. قال ثاني تفسير آية البقرة وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، ومن العلم من المعلوم أن من الفساد في الأرض الحكم بغير ما أنزل الله، لأن هذا خلو في التوحيد، هذا من أعظم الإفساد، كما أن من أعظم إصلاح الأرض العمل فيها بالتوحيد، فضد ذلك الإفساد وهو العمل فيها بالشرك أو بوسائل الشرك وطرقه، فهذا من أعظم الفساد. قال الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد صاحب التوحيد تفسدوها بالشرك وبالبدع وبالظلم والفسق وأدمر هذا. قال الرابع تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وهذا فيها أن كل حكم مخالف لحكم الله فهو حكم الجاهلية، فهو حكم الجاهلية، وإذا كان حكم الجاهلية فهو حكم الطاغوت. قال الخامس ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية وأنها نزلت في قصة الرجلين الذين اختلفا وتخاصما ولم يرد أحدهما أن يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتحاكم إلى كاهن، فدل على أن هذا بالعياذ بالله إرادة التحاكم إلى الطاغوت والرغبة فيه وتقديمه من الكفر. قال السادس تفسير الإيمان الصادق والكاذب، الإيمان الصادق والكاذب، أي إن الإيمان الصادق هو من ادعى الإيمان والتزم وعمل به، أما من ادعى الإيمان وفعل ما يناقضه فهذا كاذب، لذلك قال جل وعلا ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يزعمون، والزعم دعوة بلا حقيقة في الغالب، فكأن دعواهم وزعمهم كاذب، فكذبهم الله جل وعلا في دعوة الإيمان. وأما الإيمان الصادق هو الذي يحمل الإنسان على الاتباع وعلى الالتزام وعلى تحكيم شرع الله. قال السابع قصة عمر مع المنافق، وفيها أن عمر رضي الله عنه قد قضى بردته ولذلك قتله لأنه مرتد راغب عن التحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد التحاكم إلى كعب بن الأشرف، أراد أن يتحاكم إلى الطاغوت رغبة فيه ورغبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه، فهذا مرتد فقتله عمر رضي الله عنه ردته. وقد يقول قائل كيف قتله، أليس هذا افتئات على الحاكم؟ نقول نعم، لكن للحاكم أن لا يعاقب من افتأت عليه، لا يعاقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر عمر على هذا ولم يعاقب ولم يفعل شيئا، لأن عمر رضي الله عنه حملته الغيرة على ذلك فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحق للحاكم، الحق للحاكم. قال الثامنة كون الإيمان لا يحصل إلا لأحد حتى يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن ذلك الحكم، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فلا بد أن يكون هواك وما تميل إليه نفسك وترغب فيه موافقا لشرع الله، ومن ذلك الحكم، أن يكون الحكم الذي ترغب فيه وتميل نفسك إليه وتقبله وترضى وتسلم له هو حكم الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون في قلب الإنسان إلا الإذعان والتسليم. نعم. قال باب من جهل شيئا من الأسماء والصفات، قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند المتكلم ويهلكون عند متشابهه، انتهى. قال ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في باب الأربعين باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي باب بيان حكم من جحد شيئا من صفات الله تبارك وتعالى واسمائه. ومناسبة هذا الباب ظاهرة لهذا الكتاب، لأن من توحيد الله تبارك وتعالى إفراده جل وعلا بالأسماء والصفات، فهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، وما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات. فإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وحمل على ظاهرها اللائق به تبارك وتعالى، من غير أن يعطلها الإنسان ولا أن يحرفها أو يكيفها أو يمثلها، فهذا من توحيد الله تبارك وتعالى. فهذا من توحيد الله جل وعلا. وتوحيد الأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية، ولذلك يقرر الله جل وعلا ما له من الأسماء والصفات ليدلل على استحقاقه جل وعلا للعباد. فمن علم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وتأمل، فإن ذلك يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود. وكثيرا ما يقرر الله جل وعلا هذا التوحيد لبيان استحقاقه واستحقاق تفرده جل وعلا في العباد. ولذلك الخلل في الأسماء والصفات سيؤول حتما إلى الخلل في توحيد الألوهية، وهذا هو الواقع. احنا قلنا بأن توحيد الأسماء والصفات هذا مستلزم لتوحيد الألوهية، وكثيرا ما يقرره الله جل وعلا مستدلا به على استحقاقه لإفراده بالعباد. فإذا وقع الخلل في هذا فإنه لا يستلزم بعد ذلك إيش؟ أن يكون الله هو المستحق للعباد، لكن لا بد أن يقع خلل في لوازمه. فمن لوازم توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية، فإن وقع الخلل في الملزوم ترتب أن يقع الخلل في اللازم، ترتب أن يقع الخلل في اللازم. ولهذا عامة من دخل وضل في هذا الباب ضل أيضا في الربوبية في الألوهية، ولذلك تجد كلمة المتكلمين أطبقت في قول متأخريهم على أن الإله هو القادر على الاختراع، فأصبح التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بالخلق والاعتقاد بأنه هو المتفرد بالاختراع المتفرد بالخلق فقط. هذا هو غاية التوحيد عندهم. وأما إفراد جل وعلا بالعبادة فلا يعبدون، ولذلك دخل الشرك كثيرا في الأشاعرة والمعتزلة وغيره، كثير في المتأخرين أصبح الشرك ولا ينكرونه، لأنهم ضلوا في الملزوم، ضلوا في توحيد الله جل وعلا في أسماء وصفاته، فاستلزم أن يضلوا في توحيد الألوهية. ولذلك هذا باب مهم ومناسبة للتوحيد ظاهرة كما ذكرنا. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هذه الآية أنزلها الله جل وعلا لما أنكر مشركون تسمية الله تبارك وتعالى بالرحمن، أنكروا تسمية الله جل وعلا بالرحمن، وهم لم ينكروا المسمى وإنما أنكروا الاسم، أي ما أنكروا الله وما قروا بالله، لكن أنكروا تسميته جل وعلا بالرحمن، كما في قوله جل وعلا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرون وزادهم نفورا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمسمى بالله والرحمن واحد، فأيما دعوت فقد دعوت الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أنزل هذه الآية ردا على هؤلاء المنكرين لتسميته جل وعلا بالرحمن، مع أن لم ينكروا أنه متصل بالرحمة، ما أنكر الرحمة، هم لم ينكروا الله جل وعلا ولم ينكروا اتصاله بالرحمة، وإنما أنكروا أن يسمى أو أن يكون من أسماء الرحمن، فسمى الله جل وعلا ذلك كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن جحد الاسم كفر، ولا أقر الإنسان بالمسمى. فإذا جحد الإنسان اسم من أسماء الله ولا أقر بما دل عليه من الصفة فهو كافر، لأن الله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن. وعلى هذا فكل من جحد اسم من أسماء الله وأنكره أو صفة من صفات الله جل وعلا جاءت في الكتاب أو في السنة فهو كافر بنص كتاب الله تبارك وتعالى، حيث سمى هؤلاء كافرين بهذا، كافرين بهذا. وقول من جحد، الجحد الأصل هو الإنكار الظاهر مع إقرار الباطن، هذا هو الجحد. الجحد أن يكون الإنسان مقرا بشيء في باطنه لكنه ينكره بلسانه، فإنكار الظاهر مع إقرار الباطن هذا هو الجحد، يدخل فيه التكذيب لأنه مكذب ظاهر. فالشاهد أن هذه الآية دلت كما ذكرنا على أن جحد أسماء الله أو جحد بعض صفات الله تبارك وتعالى وإنكارها وردها مع ثبوتها في الكتاب والسنة أنه كفر بالله جل وعلا. وإذا قال قل هو ربي لا إله إلا أي هذا محمد الرحمن هو ربي الذي خلقني الذي لا معبود يستحق أن يعبد إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم قال في صحيح البخاري قال قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أو قال طيب قال في صحيح البخاري قال قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. حدث الناس بما يعرفون أي حدثوهم بما يفهمون وما يعقلون وليس مراد حدثوهم بما يعرفون وعلمهم السقيط عندهم لا لكن حدثوهم بشيء الذي يفهمونه وبالشيء الذي يعقلونه. ولذلك جاء في رواية في قول علي حدث الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون لأن ما لم تبلغه عقولهم من الفهم يترتب عليه رد الحق. إذا لم تحتمل عقولهم ما قيل لهم من الكلام ولو كان يتعلق بالله جل وعلا بصفات الله تبارك وتعالى فإنه يترتب عليه رد الحق إما للجهل وإما لقوة الشبهة وإما لضعف الدين. قد يرد الحق بسبب الجهل وهذا كثير يردون الحق بسبب الجهل وإما أن تعتريهم شبهة وإما أن يكونوا ضعفاء الإيمان. فإذا حدث هؤلاء بما لا تحتمله عقولهم ولا يفقهونه ولا يفهمونه ردوه. ولذلك أمر علي رضي الله عنه أن يحدث الناس بالحديث الذي يعقلونه ويفهمونه لئلا يترتب على ذلك رد الحق والتكذيب به وجحده. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يدخل فيه أيضا بعض أسماء الله وصفاته فإنه داخل في هذا. فقد يحدث الناس ببعض الأشياء التي لا يفهمونها وربما حملوا على التشبيه إما لجهلهم أو لغلبة الشبهة وانتشارها وما شابه ذلك. فإذا حدثوا بهذا ربما فهموا التشبيه وما شابه ذلك ولذلك لا يحدثون إلا بما يعقلون ويفهمونه. وعلى هذا سار كثير من أئمة السلف فالإمام مالك رحمه الله كره أن يحدث بحديث الصورة وأنكر على ابن عجلان أحد الأئمة لما حدث به لأن الإمام مالك خشي أن يفهم منه التمثيل والتشبيه خشي أن يفهم منه التمثيل والتشبيه خلق آدم على صورته كره أن يحدث بهذا حتى لا يفهم بعض الناس أنه خلق آدم على صورته أن صورة الله هي صورة الإنسان فكره وغضب لما حدث به محمد بن عجلان وواحد شيوخي ممن أخذ عن الحديث غضب وكره ذلك. وحمله كثير من المالكية على أنه مذهب للإمام مالك في كل حديث الصفات وهذا باطل. بعض المالكية ظن أنه مذهب للإمام مالك في جميع الصفات ويذكره كثير من حجر وغيرهم وأنه كان يكره الحديث حديث الصفات. كيف؟ القرآن مليء بالصفات وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالصفات وهل يعقل أن الإمام مالك رحمه الله ينكر ذلك أو يكرهه؟ لا، وإنما أنكر حديث الصورة فقد خشية وقوع التشبيه. فهذا قد لا يروى لمن كانت لا تحتمله عقوله. ومثله حديث الصورة حديث الشاب الأمرد رأيت ربي في صورة الشاب الأمرد. هذا الحديث ثابت بل نقل شيخ الإسلام إجماع العلماء عليه بل أنكر السلف على من رده. وقال أبو زرع رحمه الله من أنكر هذا الحديث فهو جهمي معنى أنكر هذا الحديث فهو جهمي. وكذا قال الإمام أحمد ونقل ذلك كثير نقل الخلال ونقل غضب يعني في الصفات. وشيخ الإسلام رحمه الله وكلام طويل جدا في بيان تلبيس الجهمية بطبع مؤخر وكذلك في جواب الاعتراضات المصرية. فالحديث لا إشكال فيه أصلا لأن الرؤية رؤية منامية فليس هناك إشكال. هذه رؤية منام ومعلوم أن الله جل وعلا يرى في المنام ليس على الصورة التي هو عليها جل وعلا لكن يرى في صورتنا بحسب إيمان الشخص. وهذا مجمع عليه من السلف بل مجمع عليه حتى عند المبتدعة على شاعرة وغيرهم مجمعون على هذا الأشاعرة يعتقدون ويذكرون ذلك الكتب أن الله جل وعلا يرى في المنام بحسب إيمان الرائي على صورة، فقد يرى بحسب إيمان الرائي، فإن كان في إيمان علو رآه في صورة حسنة وهكذا. لكن لا يقول المرئي هو الله جل وعلا بمعنى أن صورته التي يراها هي ما عليها الله، لا، هذا عند الأشاعرة في كتبهم. فإيش الإشكال؟ لا في إشكال، الحديث ليس فيه إشكال من حيث المعنى رؤية منامية. ومعلوم أن إذا قلنا وإذا أجمعنا نحن والأشاعرة وكلهم على أن الله يرى في المنام على صورة ليست هي صورته التي هو عليها، ولكن على صورة تدل ويعرف الرأي بها أنه أن المرئي هنا هو الله بمعنى أنه يرى الله جل وعلا، وأن أنه يرى في صورة كما جاء في مسلم وغيره، إذا معنى أن الله يرى في صورة، إيش المشكلة أن تكون الصورة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم صورة شاب أمرض؟ إيش المشكلة؟ هناك إشكال أصلا. ولذلك إنكارهم لمجرد يعني تشنيع أهل البدع، نقول لا، نقول الآن أنتم من الشاعرة، أنتم الآن تقولون في كتبكم ومجمعون على أن الله يرى في المنام على صورة، طيب أخبروني إيش صورة؟ عطوني صورة من الصورة يمكن يرى الله عز وجل في المنام، إيش؟ إيش الصورة؟ صورة شجر؟ إن قلتم مهما قلتم شبهتم، إن كان في صورة الشاب أمر التشبيه فقولكم بها تشبيه أيضا، أنتم تقرون من الله يرى في المنام، طيب أخبروني كيف يرى؟ أليس على صورة؟ يلا سموا لنا صورة يمكن يرى الله عز وجل عليه في المنام، مهما قلتم من الصور فهي صورة مخلوقة إذا شبهتم، فما يقال ثم تقولون في حديث الشاب أمر يقال لكم هنا. هذا ليس إشكال، ليس في إشكال، وهذا الراجح الصحيح. كما ذكرنا الشيخ الإسلام نقل إجماع أهل السنة، وأنا كنت في زمان لما بحثت الحديث وجمعت طرقه ووقفت على كلام الإمام أحمد وغيره، فخشيت أن يكون هذا القول يربط مع حديث صورة حديث مسلم وحديث غيره وليس حديث الشاب الأمر، وبقي عندي إشكال وتوقفت إلى أن تكلم الشيخ الإسلام وطبع مؤخرا بيان تلبس الجهمية، وقد تكلم فيه ما يقرب من أكثر من 80 صفحة، ونقل النصوص التي وقفت عليها وزاد عليها ونقل إجماع أن هذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة، وأن هذه رؤية منامية كما قال في حديث مسلم رأيت ربي في أحسن صورة، قال فسألني فيما يخص المنام الأعلى ووضع كفه على كتفي حتى وجدت برد أنامله، حديث مسلم أنه رأى ربه في أحسن صورة، ثم فسرها في الحديث الآخر أنها صورة شاق أمر أو ربما رؤية أخرى، فليس هناك إشكال أصلا. ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره القاضي ابن عدي في الكامل لما أنكروا عليه قال هذا الحديث من رواية قتادة عن عكرمة، وقتادة معروف التدليس وهذا مكي وهذا عراقي، فغاضب الإمام أحمد ودخل بيته وأخرج أربعة أحاديث رواها قتادة عن عكرمة بالتحديد، فأنكر الإمام أحمد على من طعن الحديث، وكان قديما شني على حماد بن سلمة لأن الإسناد حماد عن قتادة عن عكرمة عن عباس، فأنكروا على حماد بن سلمة أنكره أهل البدع المضللون. الشاهد يعني هذا الحديث قد لا يذكر عند العامة حتى لا يفهم منه التشبيه ولا تحتمله عقولهم، ومثله أيضا. وكذلك كان إمام مالك رحمه الله عليه الكلام في الحديث التي فيها الأخ عند السلطان كره أن يحدث الناس بهذا، لا تأخذون والذي الناس فيه لا تأخذون على يد الظالم ولا تظنون الحق أطرا، كره هذه التحذير التي فيها الأخ على يد الظالم، لأنه قد يفهم منها الإنسان أن هذا فيه دعوة الخروج ويجهل هذا الحديث الأخرى الآمر بالصبر، فقد يأتي الإنسان بحديث ولا يجمع الحديث ولا يفهمها، فكره ذلك لئلا يترتب عليه الخروج، كره أن يحدث الناس بهذا لا سيما مع وفور الشبهة، مع وفور الشبهة. وكذلك كره الحسن البصري رحمه الله، كره لما حدث أنس رضي الله عنه حدث الحجاج بحديث العرانيين الذين سمل النبي عليه الصلاة والسلام أعينهم، حدث الحجاج به كره ذلك، لأن الحجاج عند ذلك الفاجر المبين سيستخدمه في تعذيب محتجا به. وهكذا وقال الحافظ بن حجر رحمه الله يقول وضابط ذلك أي ترك التعذيب أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مضروب، هذا ذكر كسبيل على سبيل القاعدة والضابط. وهذا ليس على إطلاقه يعني كراهة التحديث بما لا تحتمل عقول الناس ليس على إطلاقه، لا سيما فيما يتعلق بالسنن ونحوه. يعني مثال ذلك، رجل في بلد لا يرفعون أصواتهم بالتأمين، متعصب الأحناف، إنه قد يترك الإنسان مثل هذا فترة، لكن لا يترك السنة بالكلية ويدعها، أو يأتي ناس لم يعتادوا على بعض السنن وربما إذا واجههم بها غضبوا وأنكروا عليه فيتألفهم ويسكتوا عنها فترة. لكن نقول السكوت لا يكون يعني إلى الأبد، وإنما يسكت فترة حتى يتألفهم ثم ذلك يدعوهم. فإن وجد أنهم لا يعني لا يمكن تأليفهم في هذا قال السنة، قال بالسنة، سمع من سمع وأبى من أبى. ولذلك السكوت عن مثل هذا إماتة للسنة، وإنما قد تترك التحديث بالسنة كما قال شيخ الإسلام من السنة ترك التحديث بها فترة فقط، لا أن يكون ذلك على الدوام، لأنه إذا فعل ذلك ما تثبت السنن بل يلتزم الطريقة برفق في الدعوة. قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا الرجل انتفض استنكارا كما جاء في الحديث استنكارا، استنكر ما روي له من حديث الصفات لعدم احتمال عقله له ولأنه لم يفهم فاستنكر معناه، فغضب ابن عباس وقال ما فرق هؤلاء، فرقوا بالتخفيف أي ما خوف هؤلاء، أي ما الذي يفزعهم ويخوفهم من هذه الأحاديث، ما الذي يخوفهم وهي حديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والإنسان مأمور بالتسليم والقبول، لا يعرض الحديث على عقله فإن قبلها قبله لا، وإن مأمور بالتسليم والإدعاء، آمنا به كل من عند ربنا. وجاء في رواية ما فرق هؤلاء، ما تكونها نافية وإذا خففناها تكون ما استفهامية، ما فرق هؤلاء أي لم يفرق بين الحق والباطل، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما عرفوا الحق والباطل ولم يفرق بينهما. ثم قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، أي أن هؤلاء يصدقون ويدعنون وتلين قلوبهم لما اتضح معناه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم، ويهلكون والعياذ بالله باعتقاد ما خالف الحق، متى؟ عندما يشتبه عليهم علمه ولا تحتمله عقولهم، فتلين عندما اتضح معناه ويعتقدون خلاف الحق عندما اشتبه عليه. والشاهد من ذلك أن الشيخ رحمه الله ساقه لأجل حكم ابن عباس عليهم بالهلاك، قال ويهلكون عند متشابه، معنى هذا أن من جحد اسم أسماء الله أو استنكره أو صفة من صفات استنكارا لها واقشعر منها جلده أن هذا هالك، أنه هالك. ولذلك قال ويهلكون عند متشابه، فحكم عليه ابن عباس بالهلاك. وهكذا كل من أنكر صفة من صفات الله أو ردها أو اسم من أسمائه جل وعلا لعدم احتمال عقله أو لجهله أو لضعف إيمانه فلا ريب أنه هالك، لا ريب أنه هالك. والمراد بقول ابن عباس ويهلكون عند متشابهه ليس مراد به ما ذكره الله جل وعلا في قوله وأخر متشابهات، لما قسم الله جل وعلا القرآن إلى آيات محكمة وإلى آيات متشابهة، المحكم ما كان معناه واضحا لا يحتمل أكثر من معنى، والمتشابه ما احتمل أكثر من معنى. فلا يريد ابن عباس هنا أنهم يكون عند المتشابه أن هذا السر من المتشابه المذكور في آية آل عمران، ولكن مراده هو أن يكون عند المتشابه أي ما اشتبه معناه عليهم، ما اشتبه معناه عليهم، لا أنه في نفسه متشابه، فقد يكون الشيء واضحا ومعناه معلوم باللغة لكن يشتبه عليهم، يشتبه على هؤلاء. فنزول الله جل وعلا النزول واضح، ينزل ربنا ليس فيه اشتباه من حيث اللغة، ليس فيه اشتباه، ينزل ربنا النزول مضاف إلى الله جل وعلا، فهو نزول لا يقوم به لأنه وضيف إلى الله، ومعنى أنه إذا وضيف إلى الله وذات الله غير ذات المخلوقين معنى ذلك أن صفاته غير صفات المخلوقين، فهو من حيث معنى اللغوي والعقل واضح، لكن قد يشتبه عند بعض الجهال لجهله أو لعظم الشبهة في قلبه فيشتبه عليه، فلا يعني هذا أن يكون الحديث أصلا من المتشابه، لا، بل الحديث من المحكم، لكن وقع الاشتباه عند هؤلاء. ففرق بين الآية والحديث الذي يحتمل أكثر معنى باللغة ويكون إيش، ليس هناك ما يدل على ظاهر معناه في ظاهره، وبين ما كان واضح المعنى في اللغة معلوما لكن يقع اشتباه عند بعض الناس، فلا بد أن نفرق. ولذلك آيات وصفات كلها من المحكم بإجماع أهل السنة والجماعة، فإنهم لم يختلفوا في حرف منها قط، وما طعن أحد من المشركين في النبي عليه الصلاة والسلام في آيات الصفات أبدا. ومعلوم أن المشركين كانوا يتربصون للنبي عليه الصلاة والسلام ويريدون أن يبطلوا حجته، فلما أتاهم القرآن لو وجدوا فيه شيئا لانكروه. فلما أتى النصارى ووجدوا أن القرآن إنا ونحن، ظنوا أن هذا يخدمهم في دعوة التثليث، فقالوا هذا القرآن يشهد لنا إنا ونحن. فأنزل الله جل وعلا صدر آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، كقول إنما الله إله واحد وإلهكم إله واحد، محكم لا يحتمل أكثر معنى. وأخر متشابهات كإنا ونحن، لأن إنا ونحن ضمائر تصلح للواحد المعظم لنفسه وتصلح أيضا لغة للجماعة، فهذه متشابهة لأنها تحتمل أكثر معنى لغة. فإذا جمعت مع المحكم إنما الله إله واحد علمنا بأن إنا ونحن إنما هو واحد معظم لنفسه، فأنزل الله جل وعلا هذا. ولذلك كان المشركون يتربصون، فلو كانت آية الصفات المذكورة في كتاب الله من المتشابه لطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا في القرآن، ومع ذلك ما أوثر عنهم حرف من ذلك قط أبدا، وإنما أنكروا تسمية الله بالرحمن كتسمية فقط مع إقرارهم بصفة الرحمة. وكذلك إيش، الصحابة لم يختلفوا في آية من آيات الصفات أن هذه الصفة بعد اتفاق بأنها من آيات الصفات أبدا، ولا التابعون، فدل على أنهم المتشابه. ولذلك لما ذكر المفسرون وأخذ يفسرون هذه الآية وذكروا منها، ذكر أبو الحسن الأشعري نفسه أكثر من 20 تفسيرا لقوله وأخرى متشابهات ما ذكر منها آيات الصفات. والحارث المحاسبي في فهم القرآن لما ذكر، وهذا من أمة الأشاعرة، لما ذكر تفسير متشابه ما ذكر منها آية الصفات، والطابري ما ذكر منها، وكل من فسرها ما ذكر أن من المتشابه آية الصفات أبدا، بل آية الصفات محكمة ظاهرة معلومة المعنى. وأما قول أهل يكون عنده متشابه، ليس آيات متشابهات هناك، وإن المراد به ما اشتبه على هؤلاء، فتقول آية بينة واضحة لا إشكال فيها، ومع ذلك يشتبه عليه، يشتبه بل النصوص قد تشتبه عليه. إنكم سترون ربكم عيانا، نص صريح جدا في الرؤية العينية البصرية، اشتبه على المعتزلة وعلى غيرهم. فهل هذا يعني أن الآية محتملة لأكثر من معنى؟ نقول لا، محتملة لمعنى واحد، فهذه مسألة مهمة. فقول يعني يكون عنده متشابه أي ما اشتبه عليهم معناه، وهذا أمر نسبي، لأن آية الصفات المتشابهات المذكورة في قوله جل وعلا وفر متشابهات لا. طيب، ومثله أيضا ما جاء عن بعض أهل السنة في تسمية بعض الصفات بالآيات المتشابهة، كما ورد ذلك عن أبي العباس بن سريج، فبعضهم يطرح بهذا ويظن أن ما ذكر بعض أئمة السنة بالمتشابه أنه هي الآيات المتشابهات. لا، فرق، متشابه أي بحسب إيش، بحسب الشخص، فالمتشابه أي ما اشتبه فهمه على هذا أو على ذاك، أو ما يشتبه فهمه على بعض الناس، لا أنه من حيث اللغة متشابه. المتشابه ما احتمل أكثر معنى لغة، كإنا ونحن ضمائر تصرح لهذا تصرح لهذا، فعلى هذا يحمل كقول ابن عباس وغيره، فهذه مسألة مهمة. ولذلك لا بد أن يفرق بين ما احتمل لفظه أكثر معنى وصلح له بوضعه وتركيبه، أي وضعه وتركيبه اللغوي يحتمل أكثر معنى ويصلح لها، وهذا يدخل في المتشابهات المذكورة في قوله جل وعلا في الآية، وبين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لكن تضل عنه بعض أفهام الناس، بعض أفهام الناس تضل عنه، فلا بد أن نفرق بين الأمرين. وهذه مسألة مهمة، مسألة قيدوها، مسألة مهمة. ثم قال رحمه الله: ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن. فالشاهد أنها استدل بها رحمه الله على أن إنكار الصفة من صفات الله أنه كفر بنص كتاب الله جل وعلا، ولا شك أن جحد صفات الله أو أسمائه أو أن تأويلها أنواع، فإما أن يجحدها وينكرها وينكر ثبوتها، كان يكمل ينكر ثبوت آية وصفة من صفات الله واردة في الكتاب أو في صحيح السنة ويردها ولا يقبلها، فلا ريب أن هذا كفر والعياذ بالله، وهذا رد عند الله جل وعلا وتكذيب لكتاب الله. وقد يكون تأويلها بأمر لا يحمله ظاهر اللفظ، لا يحتمله الظاهر، إما لأن اللغة لا تحتمله، ويمثلون بتفسير استوى باستولى، وهذا لا تعرفه لغة العرب، فهذا في حقيقته تكذيب، هذا التأويل في حقيقته تكذيب، لأنه لم يستند إلى أمر إيش يمكن يرجع عليه، ومعلوم أن اللغة مرجع في إيش في معرفة المعاني. فهذا الرجل الذي أتى إلى استوى وفسر باستولى من غير مستند، لا من آية ولا من حديث ولا من لغة العرب ولا من أثر، حقيقة أمره أنه مكذب لهذا، مكذب. وما الفرق بين من فسر استوى باستولى ومن قال لا الله ما استوى أصلا وهذه ينكرها؟ ما في، ليس هناك فرق. ولذلك أهل العلم يقول بأن هذا كافر، ولأجل هذا كفر الجهمية، لأن الجهمية أنكروا الأسماء والصفات وجعل الله جل وعلا هو الوجود المطلق، فكفرهم أئمة السنة، ونقل ما لكثير أكثر من 500 عالم من أئمة السنة كفروا جميعا، لأن حقيقة تأويلهم تكذيب. أن يأتي الإنسان لكل الصفات فيتأولها وكل الأسماء فيتأولها، هذا حقيقة تكذيب، لا يمكن يحمل عنه تأويل ولا تحتمله لا لغة ولا شرع. فحقيقة أمرهم أنهم مكذبون بالكتاب، هذا حقيقة أمرهم، ولأجل هذا كفروا، كفروا لأنهم مكذبون. فالتأويل الذي لا تحتمله اللغة ولا الشرع حقيقته أنه تكذيب. أما من تأول شيئا تحتمله اللغة، كان تأول اليد من نعمة والقدرة، فقد تأتي اليد في بعض التراكيب بمعنى قدرة واليد والنعمة، وإن كانت جاءت في السنة بما بتركيب يبطل استدلالهم بهذا، لكن يبقى عندهم شيء من الشبهة، ولذلك نقول لا يكفرون بهذا بل يبدعون، لأن تأويله من حيث الأصل تحتمله اللغة من حيث الأصل لا من حيث التركيب. معلوم أن هناك فرق بين أن تقول إيش لك يد عندي مطلقة، وبين أن تقول ضربت بيدي، لأن اليد إذا نسبتها لك وعديته بالباء لم يقل إلا يد حقيقة بل ما باشرت بيده، هذا معلوم لغة، ولذلك هذا التركيب لا يحتمل أن يراد ضربتك بيدي بنعمة ولا بقدرتك، وكذا إذا ثنيت إنه لا تحتمل النعمة ولا القدرة. لكن مع ذلك أهل السنة قالوا أنه لا يكفرون بهذا، لأن اليد من حيث أصلها قد تأتي معنى اليد النعمة والقدرة، فهنا من حيث الأصل، فهؤلاء يبدعون ولا يكفرون، هذا يعني على سبيل الإجمال في مثل هذا. نعم. قال فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم، عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، لماذا؟ لأن الله سماه كفرا، قال وهم يكفرون بالرحمن، ومعروف أن الكافر ضد من؟ المؤمن، فمن لم يكن مؤمنا كان كافرا، ومن كان كافرا لم يكن مؤمنا. نعم. قال الثانية تفسير آية الرعد، وهي قول وهم يكفرون بالرحمن، وكما ذكرنا أنزلها الله جل وعلا لما أنكر المشركون تسمية الله بالرحمن فكفرهم الله جل وعلا بذلك. نعم. قال الثالثة ترك التحديد بما لا يفهم السامع، لقول علي رضي الله عنه، لأنه قد يترتب عليه رد الحق. نعم. قال الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. هذا المنكر ينكر الصفة التي يسمعها ولا يتعمد إنكارها، هذا هو يجحدها لأن فهمها قاصر، ومع ذلك إيش لا يجوز أن نحدث مثل هؤلاء، لا نجد نحدث مثل هؤلاء، إن خشينا من أن يفهموا أمرا مخالفا تركنا تحديثه حتى يتدرج إنسان معه. قال الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك، أنه هلك ولا أنه أهلكه؟ عموما هلك الشاهد يعني أن الشيخ رحمه الله استدل بأثر ابن عباس على وصف من أنكر صفة وانتفض منها استنكارا لها أنه هالك، وهكذا كل من جحد أسماء الصفات أو تأولها على غير تأويلها فهو هالك، فهو دائر بين الكفر وبين البدعة والهلاك. نعم. قال باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لكم كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حالقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. نعم، يقول الشيخ رحمه الله في الباب الحادي والأربعين باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله ليبين وجوب إضافة النعم إلى الله تبارك وتعالى، وأن إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا من الكفر بها. ولذلك لابد الإنسان يصفي لسانه عن الألفاظ الشركية ولو صفى قلبه، فلا يكتفى في الشرع بأن يصفي الإنسان قلبه من الشرك، بل لابد أن تصفي قلبك ولسانك وجوارحك. فترك الشرك ليس المراد به اعتقاده، أي ترك اعتقاده وعدم الإيمان به، بل ترك الشرك إنما يكون في أوجه ثلاث: تركه قولا وفعلا واعتقادا. وعلى هذا فلا يقول قائل بأن هذا كلام يا أخي ما قصدت معناه، ولا لم تقصد، فإنها شرك. والحكم على الشرك بأنه شرك لا يستلزم أن يكون الإنسان يعتقده، بل اللفظ قد يكون شركا ولو لم يعتقد الإنسان معناه، والفعل يكون شركا ولو لم يعتقد الإنسان معناه، كما أن الاعتقاد يكون شركا وهذا ظاهر. ولذلك هذه الألفاظ ألفاظ شركية، ومنها إضافة النعم إلى غير الله جل وعلا، وجعل الله تبارك وتعالى كفرا به تبارك وتعالى. فإضافته إلى المخلوق ونسيان الله جل وعلا وعدم إضافته إليه، فهو أضافها إلى السبب وترك المسبب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من الألفاظ الشركية، كان يقول لولا فلان، لولا كذا، لولا زيد، لولا عبيد، أن هذا من الألفاظ الشركية. ولو قال يا أخي أنا أعرف أن الله هو الذي فعل، نقول اعتقادك لك، هذا لفظ شركي يجب الاحتراز منه. فمن توحيد الله تبارك وتعالى وتعظيم الله جل وعلا شكره، الشكر مقام عظيم من مقامات التوحيد. ومن شكر الله جل وعلا الاعتراف باللسان، فالشكر اعتراف بالقلب واعتقاد أن النعمة من الله، والثناء عليه باللسان وإضافته إلى الله جل وعلا، والعمل بها بالأركان استخدامه في طاعة الله جل وعلا، هذا هو الشكر. وبهذه الأشياء الثلاث يتم الشكر كله. فمن ذلك أن يعترف الإنسان أنها من نعم الله، والله جل وعلا يحب أن يشكره عبده. ولذلك قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقال عن داود إنه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. الله جل وعلا يحب الشاكرين، ومن شكر جل وعلا أن نضيف النعم إليه، فالله يحب هذا. فعندما تضيف النعمة إلى الله فإنك تتعبد الله بذلك وتتقرب إليه جل وعلا، ليس على سبيل الإخبار فقط، بل على سبيل التعبد وعلى سبيل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فمن أضاف النعمة إلى المخلوق ونسبها له فقد أشرك بالله جل وعلا في لفظه، فإن كان يعتقد ذلك بقلبه فقد أشرك الظاهر والباطن. فمن قال لولا فلان، فلان هو الذي فعل لي كذا أو ما شابه ذلك، ويضيف إليه ولا وينسى الله جل وعلا، فلا شك أن هذا من الشرك الذي قد نهى الله عز وجل عنه وسماه شركا وكفرا وجحودا، لأن الله جل وعلا يحب إذا أنعم على عبده أن يثني عبده عليه. وأما بنعمة ربك فحدث، أي أخبر، أخبر بنعم الله وتحدث بها شكرا لله جل وعلا. وهذا الشرك في باب الألفاظ يتساهل الناس فيه ويكثر وقوعه. وتوحيد الله جل وعلا كما أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، فكذلك الشرك يكون بالقلب واللسان والجوارح. فهذه الأشياء الثلاثة كلها يقع بها الإيمان ويقع بها الشرك. وإضافة النعم إلى غير الله جل وعلا لولا فلان لولا فلان شرك من جهتين: شرك في الربوبية من جهة إضافته إلى المخلوق، عندما أضاف إلى المخلوق مع أنه سبب فقط، الله جل وعلا أقدره على ذلك، ولولا الله لما حصل، فهو كالآلة. فهذا الشرك في الربوبية، وهي وإضافة نعمة ذلك الشرك في الألوهية من جهتين: من جهة تعلق القلب، وغالب ما يتعلق القلب بمن أسدى له النعم وذلك يثني عليه ويذكره وقلبه معلق به، فهذا التعلق نوع من نوع الشرك، لأن التعلق عبادة، والقلب والإنسان المؤمن يعلق قلبه بالله. وأيضا شرك في الألوهية من جهة أخرى أنه فيه ترك الشكر، فلما ترك شكر الله، وشكر الله عبادة، ومن شكر الله الثناء عليه باللسان وإضافة نعمة، لما ترك ذلك أشرك في الألوهية، فكأنما تقرب بالشكر إلى غير الله، كأنما تقرب بالثناء والشكر الذي هو عبادة لله جل وعلا يحبها إلى غير الله. ولذلك كان إضافة النعم لغير الله جل وعلا شرك من هاتين الجهة الربوبية والألوهية. نكمل هذا الأمر إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله: باب قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. هذه الآية ذكرها الله جل وعلا في سورة النعم. سورة النحل تسمى بسورة النعم لكثرة ما عدد الله تبارك وتعالى فيها من النعم على العباد، وذلك جاء قال الله جل وعلا في آخرها: اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ففيها ذكر النعم الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا فيها بعد ما ساق كثيرا من نعمه على عباده، قال: يعرفون، أي هؤلاء المشركون يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. نعمة الله أي نعم الله، لأن المفرد المضاف في اللغة يفيد العموم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه، كقول جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. بيده مفرد مضاف، لا تعارض إيش أن الله له يدان اثنتان. وكما في قوله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله مع نعم الله، لأن المفرد المضاف في اللغة يعم. فقوله جل وعلا يعرفون نعمة الله، أي المراد بالمعرفة هنا هو الاعتراف أن هذه النعمة التي حلت بهم إنما هي من الله لا من آلهتهم ولا من معبوداتهم. هم يعرفون هذا أن الله جل وعلا هو مزديها. ثم قال جل وعلا ثم ينكرونها، أي مع معرفتهم أنها من عند الله لكنهم ينسبونها إلى غير الله، ينسبونها إلى من جرت هذه النعمة على يديه، ينسبونها إلى المتسبب، كما ذكر الشيخ رحمه الله في قول مجاهد. قال مجاهد ما معناه في هذه الآية هو قول رجل هذا مالي، ينسبه هذا مالي، ينسب المال لنفسه مع المال نعمة. وقال ورثت عن آبائي، وقال عون عبد الله يقول لولا فلان لم يكن كذا، ينسب النعمة لفلان، لولا فلان ما حصل كذا، لولا كذا لما حصل كذا، لولا أمريكا لما تحرت بلادنا، وهكذا ينسبون النعم إلى غير الله جل وعلا إذا من جرت على يديه. فسمى الله جل وعلا ذلك إنكارا له، جعل نسبة النعم إلى غير الله مع ولو اعترف القلب وأنه من عند الله هذا إنكار. قال يعرفون نعمة الله، أي يعرفون أنها من عند الله ثم ينكرونها، فكان الإنكار على نسبة والإضافة فقط، وأنهم لم ينكروا أن النعم هو الله الذي أزداها وهو الذي تفضل بها، لا. فدل على أن ترك نسب النسب النعمة وعدم إضافتها إليه وإضافة المخلوق نوع إنكار لها. قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، فهذا فيه أن نسبة النعم لغير الله كفر، وأكثرهم الكافرون بهذا الفعل وبغيره. فوصفهم الله جل وعلا بأن فعلهم إنكار وأنه كفر. لماذا كفر؟ لأنه جحد النعمة، والكفر باللغة هو الستر، فكأنهم ستروا النعمة عندما لم يضيفوها إلى الله ولم ينسبوها لله جل وعلا، فهذا من أنواع الشرك، وهو شرك أصغر طالما أن الإنسان يعترف أنه من عند الله. أما لو اعتقد أن من جرت على يديه هو المؤثر وهو الجالب له بذاته فهذا لا شك أنه اعتقاد شريك مع الله جل وعلا في خلقه، فاعتقاد خالق مع الله وموجد هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنه من عند الله ثم أضاف إلى غير الله على سبيل التسبب فهذا من نوع الشرك الأصغر، وهو الشرك اللفظي. قال مجاهد هو ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، وقال عون بن عبد الله يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا، وهذا كثير على لسان الناس، لولا فلان لما حصل كذا، لولا أمريكا، لولا زيد، لولا عبيد، لولا العضو الفلاني، لولا كذا، تجد يضيفون النعم إلى غير الله جل وعلا، لا سيما بعض النعم عظيمة وكان كثير على الإنسان بدل يضيفها إلى الله ويحمد الله يقول لولا الله جل وعلا أن أجرى هذه النعم على يد فلان، لولا الله جل وعلا يسر فلان لي، لا، يضيفها المخلوق وينسى الله تبارك وتعالى. وهذا من الشرك، لأنه شرك في التسوية بين الله جل وعلا وخلق بين خلقه، فإن الله جل وعلا يجب أن يفرد بهذا لفظا، وإضافة النعم يجب أن يفرد بها لفظا، فإذا سوى المخلوق ونسب ذلك إلى الله فقد سوى بين الله وبين المخلوق في الإضافة فيما يجب أن يفرد به في اللفظ، فيجب أن يفرد الله جل وعلا بهذه النعمة من تنت الله، لولا الله جل وعلا لما حصل كذا، أو يقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله عز وجل أن أجرى على فلان ويسر فلان لما حصل كذا، مع شوف من جرت على يديه، لكن تضيفها الله تشكر الله تبارك وتعالى. فهذا من هذه الناحية هو الشرك، لأنه تسوية الله جل وعلا بأحد خلقه فيما يجب أن يفرد به لفظا. فقال إيش؟ وقال غتيبة يقولون لولا هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا من الشرك الأكبر، لأنهم يعتقدون أن الآلهة تشفع، ولا شك أن هذا اعتقاد شركي كفري، فنسبوا هذا إلى شفاعة الآلهة التي يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فقد أضافوا النعمة إلى ما لا تأثير له أصلا، فهذا من الشرك. ففرق بين أن يضيف النعمة إلى ما له تأثير بكونه سبب، وأن يضيف النعمة إلى ما ليس له تأثير. أما يضاف النعمة إلى ما ليس له تأثير بته هذا الشرك أكبر، كقولهم هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا لولا آلهتنا لما حصل كذا، وقد أضاف النعمة إلى ما ليس له تأثير فيها البتة هذا الشرك أكبر. أما إضافة ما له تأثير وكان سببا مع اعتقاد أن الله هو المنعم حقيقة فهذا من الشرك الأصغر. ثم قال وقال أبو العباس الشيخ الإسلام الثاني بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى أصبح من عباده مؤمن بي وكافر، والحديث قد مر لما قال مطرنا بنوي كذا وكذا، أضاف المطر إلى النوء منازل القمر، مع أنه وضاف إضافة سبب فقط، وسمى الله جل وعلا قائل ذلك إيش؟ كافرا. لماذا؟ لأنه لم ينسب ذلك إلى الله، لم يضف ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فوكاه من جهة أنه لم يسأل المطر إلى الله وأنه نسبه إلى إيش؟ إلى ما ليس له حقيقة فجعله سببا. قال وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، من يضيف إنعامه جل وعلا إلى غيره ويشرك به أي في النفس. قال بعض السلف وكغول كانت الريح طيبة بعدما نجاهم الله جل وعلا من الغرق قال الحمد لله كانت الريح طيبة لولا ذلك لهلك، ما قال لولا الله عز وجل والله الحمد لله يسر دربنا وسهل أمرنا ولم تعترنا أمواج، لا قال كانت الريح طيبة. وقال والملاح حاذقا، كان الملاح كدنا أن نغرق لولا أن الملاح كان حاذقا، ما قال لولا الله عز وجل سلم وحفظا فيضيف نعمة منها إلى أن قال ونحو ذلك مما هو جان على ألسنة كثير من الناس. ولذلك بيّن الله جل وعلا بأن جميع النعم من الله، قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة وأي نعمة عموم فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ أكمل وأتم عليكم النعمة ظاهرة وباطنة. ولذلك أطلق الله نعمة قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها فضلا عن أن تشكروها. والله جل وعلا ذكر هذه الآية في موضعين، ذكر الآية وذكر حال الإنسان تجاه هذه النعم العظيمة وذكر حال الله الرب تبارك وتعالى. قال وإن تعدوا نعمة الله يعني لا تحصوها، طيب ما حال الإنسان تجاه النعم؟ إن الإنسان لظلوم كفار. ثم قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. انظر الرب على كفر هؤلاء وعلى عدم إثباته إلى الله جل وعلا وعلى تجرؤهم، فإن الله جل وعلا غفور سبحانه وتعالى. فإضافة النعمة إلى السبب مع إغفال المسبب لا شك أن هذا من كفء النعمة ومن إكفار المنعم، ولذلك صارت شرك. ومثل هذا تصويرها كمن بعث إليك مالا أنت في ضائقة مالية وقال لرجل تفضل خذ هذا المبلغ 10,000 دينار أوصله لفلان، أتى الرجل أخذ المال وأوصله لك، فجلس الذي أعطي المال يشكر الرسول هذا جزاه الله خير، يشكر الرسول وترك إيش الذي أعطاه المال وقال فلان جزاه الله خير وصل المال وأخذ يتحدث به أينما ذهب فلان وفلان. طيب والذي أعطاك هذا مجرد رسول أخذ المال وأعطاك فقط، لما نسيت ذاك؟ لا شك أنه لو فعل الإنسان هذا لقال هذا جاحد، الرجل الذي أعطاك ما ذكرته وجلس ما جلس تثني وتضيف إلا على الرسول وغايته أنه أوصل لك المال فقط هذا جحود، فكيف بالله جل وعلا الذي النعم كلها من تبارك وتعالى؟ لا شك هذا من أعظم الجحود، ولذلك سماه الله جل وعلا كفرا. بقيت مسألة متعلقة بلولا فلان، لولا فلان ظاهر كلام ابن عباس وغيره أن هذا منهي عنه، لولا فلان ولو كان فلان متسبب بهذا، لولا فلان لما حصل كذا، مع أنه قد جاءت بعض الأحاديث الدالة على جواز أن يقال لولا فلان من غير أن يذكر الله تبارك وتعالى أو أن يضاف إلى الله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا في عمي لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال قال لولا أنا، ما قال لولا الله ثم أنا أو لولا الله جل وعلا يسر. وكذلك ما جاء بعض كلام السلف ومنه أبيات القيم مشهورة في فضل الصحابة لولا هم كانت الأرض تميد بأهلها، إلا قال لولا هما كانت الأرض مسلم والآخر أخذ يصر الصحابة لولا هما كانت الأرض مسلم لولا هما كانت الأرض تميد بأهلها لولا هم لولا هم عن الصحابة رضي الله عنهم. والأظهر والله أعلم في هذا أن لولا ممنوعة أن يقال لولا فلان لولا فلان، ولو كان السبب صحيحا، حتى لو كان السبب صحيحا قد يقول لولا فلان فعل فلان يعني هو الذي ساعى في هذه المعاملة حتى أنجزها، فتقول لولا فلان هو سبب صحيح لا، ومع ذلك منهي أن تقول لولا فلان من غير أن تذكر الله تبارك وتعالى. طيب ما الجمع بين هذا وبين والدليل على ذلك؟ عموم آثار السلف، عموم آثار السلف جمع على هذا، لولا الأحناف كان ماجحا، لولا البط لما جاءنا اللصوص، لولا أن كان الملاح حاجرا، وهذه أسباب صحيحة مع ذلك نهى السلف عنها. لكن الجمع بينه وبين ما جاء بأنه لا بد أن يفرق بينما يخشى التعلق به وما نخشى التعلق به، فهنا لما تقول لولا الملاح لولا فلان هنا يقسم التعلق به قلبا، ولذلك نهي أن تضيف إليه دون أن تذكر الله تبارك وتعالى. وما جاء في من ذلك في السنة فليس فيه خشية التعلق، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا ليس فيه خشية تعلق بنفسه، وإنما لبيان منزلته وأنه نفع عنه وأنقذه من الدرك الأسفل وجعله في أخف أهل النار عذابا، فلبيان منزلته ومكانته عند الله تبارك وتعالى ونفعه لعمله بهذا النحو، فهنا لا يخشى من التعلق. وكذلك نقول ابن القيم لولا هم هنا إنما قال لولا هم لبيان منزلة من يجب إعظام منزلته، فإن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن تبين منزلتهم ومكانتهم من الدين فتضيف إليه مثل هذه الأشياء، لأنه لا يخشى من التعلق بهم ذاتا، وإنما أنت أمرت أن تفعل ذلك لأن هذا أمر متعلق بالدين، فأنت تضيف إليه مثل هذه الأشياء لأجل منزلة ومكانتهم، فهم له مكانة في الدين يجب أن يحبوا وأن يعظموا وأن يترضى عنهم وأنوان وأن يكون إنسان سليم الصدر عليهم وأن يعرف حقهم وأن يهتدي بهديهم ويسير على دربهم. فقول ابن القيم ذلك لولا هم إنما ضافوا إلى أمر أو إلى فئة يجب أن تعظم وأن ترفع وأن تتبع، فهذا لبيان منزلتي في الدين، هذا أمر الدين بخلاف الأمور الدنيوية من النجاة والحصول على النعمة الدنيوية. فهذا أظهر ما ظهر والله أعلم لي من الجمع بين هذا، وأحسن فيما ظني من أن يقال بأنه يجوز لو إذا أضيف إلى السلف الصحيح، لأن عموم أدلة السلف لا تفرق بين السلف الصحيح وبين السلف غير الصحيح، لا تفرق بينها. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، معرفتها بإضافتها إلى الله، وإنكارها بإضافتها إلى المخلوق، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فالعارف حقيقة من يضيف النعمة إلى الله، لولا الله أن قيض هذه القوات لما رجعت إلى ذلك، لولا الله أن فعل كذا، لولا الله أن قيض فلان ويسخر فلان مع شكر فلان، لكن لا بد أن يضيف إلى الله، وإنكارها إضافتها إلى غير الله ولو اعترف أنها من عند الله. نعم. وهذا إذا عرف بأنها جان على سنة كثير، هذا يجب التنبيه عليه ويجب تحذير الناس منه، لأنهم باب الشرك، لأنهم باب الشرك، فهو الشرك الأصغر، المعلوم أن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر وذريعة. إذا كان هذا يقع في ألسنة الناس كثيرا فلا بد أن ينبه الناس عليه، وينبه الناس وينزه ألفاظهم كما يجب عليهم أن ينزلوا قلوبهم وأفعالهم. قال ثالثا: تسمية هذا الكلام كلام للنعمة، لقوله جل وعلا ثم ينكرون، سمى الله جل وعلا هذا الكلام لولا فلان لولا كذا كما فسر مجاهد وغيره، فسروه بأنه إنكار، فدل على إضافتها إلى المخلوق إنكار لها. قال رابعا: اجتماع الضدين في القلب. الضدين أي المعرفة الإنكار، أي أن تعرف أنها من عند الله وتنكر لسانك. قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وصفهم بالمعرفة والإنكار، فهؤلاء يعرفون أنها من عند الله وينكرونها. فإذا قال لك قال لولا فلان يقول لولا الله، قال لك أنا أعرف من عند الله، أنا عارف من عند الله، نظر العرفت، فإن معرفتك ذلك لا ينفعك إذا أضفت النعمة إلى غير الله، لأن الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونه وينكرونه، فهو لم ينكر عليهم عدم معرفتها بالقلب، وإنما أنكر عليهم إضافتها إلى السبب اللسان وإلى من جرت عليه أو على يديه، كما في قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وصفهم بالإيمان وصفهم بالشرك. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية، يؤمن بالله والخالق الرازق النافع الضار، وهم يشركون في عبادته فيذبحون لغير الله وينذرون له ويستغيثون بغير الله بالأموات وما شابه ذلك، فهم قرروا بتفرد الله في الخلق والملك والتدبير وعبدوا غير الله جل وعلا، فمدد يا بدوي مدد يا فلان يا جيلاني واستغاثة وذبح، فهذا إيمان وشرك والعياذ بالله، والشرك هذا يفرط جميع الأمم، لكن إيمانهم ربي إيمان بدون بين، فقد يجتمع الضدان في القانون. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: لو أضاف الإنسان حصول النعمة إلى السبب وكان السبب حقيقيا باعتقاده أن الله هو المسبب وعدم تعلق السبب، مثلا يقول لولا أنا لأصابتك السيارة، ما حكمه؟ نقول إذا لم يخشى من التعلق لا بأس، كما قولي لولا أنا لكانت درجة السلام العالم. كما يقول الإنسان يحمل نفسه لبيانه وش منزلة يصدقون الإنسان إذا هضم حقه ولم يقدر يفعل الناس ولم يتمكن لولا أنا لما حصل كذا لولا أنا الذي فعلت بكم كذا هكذا يذكر في حقي عليهم لأنهم جاهدوا فلا بأس أن لا يكسب الدعاء وكذا إذا أضيف إلى من يجب تعظيمهم وإظهار مكانته في الإسلام يكون أمرا دينيا فلا بأس كما ذكرنا. أسألك يقول جاء في فتح المجيد قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الركوع على الكرسي قد شعر رجل عند وكيع فقل هيا يثبت هذا يثبت هذا ثابت وهذا الجلوس إنما هو يوم القيامة وليس استواء العرش وإنما هذا الجلوس إنما ينصب الكرسي لله جل وعلا في عرفات القيامة من غرائب العباد فهذا حديث ثابت وهذا من فضائل السنة والجماعة. قال السلام عليكم إذا قلنا بأنه ليس في القرآن متشابه لا يعلم معناه لا يعلم معناه واحد من الناس فما الجواب عن الحروف المقطعة؟ ما قلنا لم يعرف أعرف معناه كثير تفاسيرها كثير هم مختلفون فيها ليسوا فاهمين منهم من يقول هذه العرب كانت تبدأ بها لبيان بأن الكلام كله في اللغة العربية منهم من يقول كل ايش الحرف معنى في الكلام معناها كذا وطه معناها من الاسم الذي يسلم ويسلم معناها كذا ومنهم من يقول هي اسماء القرآن واسماء السور لو كانت مجهولة المعنى لما اختلفوا فيه وهم مختلفون ما معناها لكن المقيم معنى كل من حكى له معنى دل على انه ايش ليست امرا خافيا. نعم السلام عليكم. بقول السائل ما رايكم بقول بعض الناس في موسم الامطار اذا دلك السيل اذا قام بالسيل؟ هنا مرادهم اذا دلك السيل اذا قام بالسيل على سبيل ان ارادوا على سبيل دخول موسم الامطار وان هذا على سبيل الزمن فقط فقد اذا طلعت الشمس فقد بدا النهار واذا غابت فقد بدا الليل فهذا على سبيل الزمن اي ان زمن الامطار في الغالب يبدا بعد ظهور نجم السيل هذا المراد ان كان مراد ذلك فلا باس أما اعتقاد أن السيل له أثر في نزول الأمطار وأنه يؤثر في نزول الأمطار فهذا من الشرك لكن اعتقدوا أن هذا زمن قد زمن الحر يبدأ في الغالب بالتجربة عند ظهور الحكم المذنب الغلامي وموسى الأمطار يبدأ بالتجربة عند كذا في الغالب أنه يبدأ بعده ليس قطعا فإذا كان على سبيل دخول الأزمان فلا بأس وأن اعتقدوا أن السيل تأثير هذا من الشرك. ألا يقال أن الرافضة كلهم كفار باعتبارهم يمسحون أرجلهم في الوضوء وبالتالي فرضوهم باطل وصلاتهم باطلة فيكون تاركين للصلاة. هذا مشركون في أوجه كثيرة بس يعني عدد الآن سمعوا أنواع الشرك. أسألك يقول شاعر ما حكم صلاة الرائدة من أشعري؟ إن لم يوجد غيرهم فلا بأس من صلاة خلفه وأما يوجد من أهل السنة فلا يصلى خلفه إنه لا يصلى خلف أهل البدع من وجه أهل السنة. أما إذا كان شام في قرية ليس فيه إلا هذا الأشعري ولم يظهر منه إلا الأشعرية ما ظهر منه الشرك دعاء الأموات يعني كثير من الأشعرية يعني عندهم فيهم الشرك في دعاء الأموات فهم صوفية وأشعرية فإن كان أشعريا فقط فهو بدعة يصلى خلف خلف صحيحة. أما إذا كان نحن أهل السنة فيترك صلاة خلف البدع على سبيل الفهم. ما أدري. السائل يقول سائل ما رأيك في قول في تفسير قول الله تبارك وتعالى من تلف نعمة الله فإذا تحصونها قال أي لو تعدونها لا تحصونها في نعمة واحدة مثل العين والتنفس. والله لا تحصونها لأن نعم الله جل وعلا مرادها نعم نعمة الله مرادها نعم الله أي شيء عديد هذا الأمر. Mm-hmm.